يقول ان ال يقول حالة يعني سبحان الله غريبة، لكن يقول انه اصابته جلطة فنسي المحفوظات كلها بس يعقل الصلاة سبحان الله. هذا لا يجب عليه إلا ما يدركه، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. يعني لو واحد قال أنا أعقل القيام والركوع والسجود بس ما أحفظ، نقول ما يجب عليك إلا بقدر ما تعقل، فاتقوا الله ما استطعتم.